سورة العصر مكية وعدد آياتها 3 آيات، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في السورة السابقة أنهم اشتغلوا بالتفاخر والتكاثر وبكل ما من شأنه أن يلهي عن طاعة الله، وذكر هنا أن طبيعة الإنسان داعية له إلى البوار وموقعة له في الدمار إلا من عصم الله وأزال عنه شرور نفسه، فكأن هذا تعليل لما سلف. وقد ذكر في السابقة صفة من أتبع نفسه هواها وجرى مع شيطانه حتى وقع في التهلكة، وهنا ذكر من تجمل بأجمل الطباع فآمن بالله وعمل الصالحات وتواصى مع إخوانه على الاستمساك بعرى الحق والاصطبار على مكارهه. سورة العصر مكية وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان وما فيه من أصناف وعجائب، وكذلك ما فيه من العبر الدالة على قدرة الله وحكمته. أقسم بالعصر بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والاعتصام بالصبر، وهي أسس الفضيلة وأساس الدين. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس، يعني لو لم يكن من الوحي سوى سورة العصر لوسعت الناس وكفتهم. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الزمان الذي هو محل وقوع الحوادث. إن الإنسان، الإنسان ها هنا جنس الإنسان، فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر على أن جنس الإنسان لفي خسر، أي في نقصان وخسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا باعتقاد الحق والعمل به، وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر على اعتقاد الحق وقوله والعمل به والدعوة إليه. فأقسم الله جل وعلا في هذه السورة بالزمن، وبخاصة بالمدة المباركة فيه، كالأيام التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأوقات الصلاة والعبادات الأخرى كشهر رمضان وأيام الحج. أقسم الله رب العالمين بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث على أن الإنسان ضال في الدنيا وخاسر في الآخرة بسبب أعماله السيئة وابتعاده عن طاعة الله جل وعلا. لقد بين الله تعالى أن هناك قسما من الناس غير ضالين وغير خاسرين. هذا القسم يتصف ببعض الصفات الحسنة، وهي التي وضحتها الآيات الكريمة، إنهم آمنوا بالله وبرسوله وبدين الإسلام العظيم. الذين آمنوا، إنهم عملوا الأعمال الصالحة وتركوا الأعمال السيئة وعملوا الصالحات، إنهم يرشدون غيرهم إلى طريق الهدى وينصحون غيرهم بالتمسك بالحق، كما أنهم يقبلون النصيحة ويعملون بها وتواصوا بالحق، إنهم يتعاونون فيما بينهم على أعمال الخير وعلى تحمل المشقة في الدعوة وعلى الصبر على التعب وتواصوا بالصبر. إن الذين لا يلتزمون بهذه الأمور الطيبة يضلون في الدنيا ويخسرون في الآخرة الجنة ونعيمها. ففي الآيات فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله تبارك وتعالى إلا سورة العصر على الناس لكفتهم، لا خير في الإنسان بدون إيمان وعمل صالح. في الآية بيان مصير الإنسان الكافر وأنه الخسران التام، وأن المسلمين الصالحين يتعاونون على الخير، وأن المسلمين الصالحين يصبرون على تعب العبادة وعلى مشاق الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي هذه السورة الكريمة دستور كل مسلم، وهو الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على مشاق ذلك كله. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح، ولا بد من الدعوة إلى ذلك، ثم لا بد من وقوع ما يؤذي وما فيه مشقة على النفس، فيأتي حينئذ التواصي بالصبر. هذه أربعة أمور. قد أقسم الله تبارك وتعالى أن الذين يتصفون بهذه الصفات ويتخلقون بهذه الأمور الأربعة هم الذين تشملهم النجاة، وأما من عداهم فليسوا بناجين، بل هم في خسارة وهلاك في الدنيا والآخرة والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسران وهلاك، إلا الذين آمنوا عرفوا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، هذا دستورنا، هذه دعوتنا إلى ربنا جل وعلا، هذا دين الإسلام العظيم، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا قانونهم: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وأما مختصر تفسير السورة العظيمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: والعصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. فكل إنسان اتصف بهذه الصفات فهو من أهل الفلاح والنجاة، ومهما ترك من خصلة من هذه الخصال ففيه من الخسران بحسب ما ترك. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين.